الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، كما قلنا في الفاعل سابقا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. لاحظوا هنا الإعراب أولا. باب إعراب الترجمة كالإعراب السابق، أن باب يجوز فيه أوجه من الإعراب، إما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم الفعل، باسم فعل تقديره هاك، هاك باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو مجرور بحرف جر مقدر، انظر في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو على حركة الإتباع، حركة الإتباع. وثم المفعولي، المفعولي له حالة واحدة وهو مضاف إليه، والمضاف إليه طبعا دائما أقول لكم إنه مجرور يلزم حالة واحدة. هذه الأحكام أحب أن تفهموها جيدا دائما، ولذلك أكررها عمدا. ولذلك يقول ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا، والثاني يجرر، ثاني المراد به المضاف إليه، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخوذا. باب المفعول المضاف إليه الذي، هذا اسم موصول، وما موقعه في الإعراب؟ أنه عرفنا اسم موصول، لكن ما موقعه في الإعراب؟ هذا يكون هنا صفة، نعت، نعت للمن؟ للمضاف إليه، يعني للمفعول. وأسماء الموصول مبنية لأنها أشبهت الحرف في المعنى، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر، في محل جر، لأن النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. فهنا المفعولي مضاف إليه مجرور، إذا النعت خصو يكون مثل المنعوت مجرور أيضا، ولذلك هو مبني على السكون في محل جر. لم الذي لم يسمى، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويسمى لم يسمى، يسمى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، أو نقول يسمى مبني للمجهول. لم يسمى إذا مبني للمجهول، ويسمى من عمل فيه مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الآلف، حذف الآلف. والدليل على أن الآلف هو المحذوف الفتحة قبلها دليل عليها، دليل عليها، والفتحة هي آلف صغيرة كما يقول سيبويه. وفاعله لم يسمى فاعله، فاعله مش يكون في الإعراب، النائب، وعليه الحديث اليوم، النائب يعني يسمى فعل مضارع من المجهول، وأين نائبه؟ فاعله، فاعل يعني هذا هو النائب، يعني فاعل نائب ديال يسمى، والنائب كيكون مرفوع وعلامة رفعه فاعله، الضم الظاهرة في آخره، وفاعل مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، في محل جر، مفهوم؟ أيضا قال الاسم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو، عفوا وهو. الواو في قولنا وهو له إعرابان، والإعراب الراجح أن تكون الواو هنا للاستئناف البياني، واستئناف البياني كما سبق في الدرس الماضي هو ضابطه هو الواقع في جواب سؤال المقدر، استئناف النحوي عكسه وغير الواقع في جواب سؤال المقدر. وهو ضمير فصل، ضمير فصل، وطبعا ضمير فصل اختلفوا كما سبق لنا في الدرس السابق، والهاء وحدها اعتقد ضميرا، والهاء وحدها اعتقد ضميرا، ومبني على اما ان نقول على الضم واما ان نقول مبني على الفتح في محل رفع لانه مبتدا. الاسم خبره، وطبعا المبتدا من عمل فيه الرفع الابتداء، ورفعوا مبتدا بالابتداء، والابتداء عامل معنوي، والاسم هذا هو الجزء المتم الفائده، والخبر الجزء المتم الفائده، كالله بر والايادي شهيده. ومن عمل الرفع في الخبر المبتدا على القول الراجح من الاقوال الثلاثه، كذلك رفع خبر بالمبتدا. وهو الاسم المرفوع، لاحظوا ايضا المصنف رحمه الله ادخل الحكم في الحد، وهذا من العيوب التي يعني اعترضت على المصنف، وعنده من جملة الحدود من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. المرفوع مش يكون هنا صفة، نعت للإسم، وطبعا الإسم مرفوع لأنه خبر، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الذي، الذي هذا اسم موصول، شغل يكون في الإعراب يكون نعت ثاني، لأن النعوت تتعدد، وإن نعوت كثرات وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، مبني على السكون في محل رفع. فإذا النعت قد يتعدد أكثر من أكثر من عشر مرات. مثلا تقول رأيت زيدا، وتقول أي الزيود رأيت، فهناك عشرة، يقول لك الطويل، وصفه بأنه طويل، تقول هناك آخر طويل، يقول لك العالم، يقول هناك آخر العالم، يقول الأسود، يقول هناك آخر الأسود، وهكذا هو يصف لك إلى أن يرتفع الإبهام. المرفوع الذي لم يسمى لم يذكر، لم حرف نفي وجزم وقلب، يذكر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، معه هنا ظرف مكان على الصحيح منصوب على الظرفية المكانية، وعلامة نصبه طبعا الفتحة الظاهرة في آخره، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أين نائب الفاعل يذكر؟ هو قوله لم يذكر معه فاعله، هذا هو النائب، وفاعل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، في محل جر، مفهوم؟ أيضا الذي لم يذكر معه قل فاعله، فاعله. فإن كان الفاء فاء الفصيحة هنا إن حرف شرط، والمهم سبق الكلام على فاء الفصيحة، والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزلا، كذا الذي قدر قبله السبب كقول كاف فجرت أي فضرب، وقد سبق التفصيل في تعريفي وتوضيح فاء الفصيحة. إن حرف شرطين جازم، فإن يعني تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه، كان فعل ماض ناقص، معنى ناقص أنه لا يكتفي بمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر، وينصب الخبر، وطبعا كان فعل مبني على الفتح في محل جزم. لماذا قلنا هنا في محل؟ لأن سبق أن قلنا قاعدة معروفة أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا في باب الشرط، فله محل من الإعراب، مفهوم؟ فهو فعل الشرط إذن، فعل الشرط. الفعل، فإن كان الفعل، الفعل اسم كان، والاسم مرفوع طبعا، ماضيا خبرها، خبر كان منصوب الفتحة الظاهرة في آخره، فإن كان الفعل ماضيا ضم، ضم هذا فعل ماض مبني للمجهول أو مبني لما يسمى فاعله، قول كيف ما بغيت، وهو مبني على الفتح في محل جزم بإن، فإن كان، فإن لأنه جواب الشرط، إن كان ضم، هنا لاحظوا هنا فعل الشرط وجواب الشرط جو ماضيين، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، ضم أوله، أوله نائب فاعل، وكسر أول مضاف لا مضاف إليه طبعا مبني على الضم في محل جر، المضاف إليه مجرور، وكسر لو حرف عطفين كسر فعل ماض مبني للمجهول، ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع لأنه نائب نائب الفاعل ديال من ديال كسر، وكسر ما قبل، قبل هذه ظرف مكان منصوب على الظرفية، قبل مضاف آخره مضاف إليه، وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف، مجرور بدون خلف، آخر مضاف ولا مضاف إليه أيضا مبني على الكسر في محل جر، وإن الواو حرف عطف، الواو حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه، كان فعل ماض ناقص كما قلنا في الأول يرفع الأول وينصب الثاني، والأول يسمى الاسم والثاني يسمى الخبر، مبني على الفتح هو أيضا في محل جزم، أننا قلنا عنده المحل، عنده محل لأنه فعل الشرط، مضارع الخبر كان، الخبر كان دائما كيكون منصوب، ضم فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بإن لأنه جواب الشرط، لاحظوا أيضا هنا جاء قلنا كما قلنا سابقا جاء ماضيين يعني فعل الشرط ماضي وجوابه ماض، ضم أوله، أوله هذاك النائب، النائب طبعا كيكون مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، النائب كمثل على من ناب عليه يعني الفاعل كيكون مرفوع، كذلك نائبه يكون مرفوعا مبني على الضم في محل جر، ومن ناب عن الشيء يعطى حكمه، وفتح الواو حرف عطف، فتح فعل ماض مبني للمجهول، ما اسم موصول نائب فاعل، فتح مبني يعني مبني على السكون يعني النائب فاعل ديال فتح مبني على السكون في محل رفع، وفتح ما قبل، قبل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، والها ما قبل آخره، قبل عفوا قبل ظرف كما قلنا سابقا ظرف مكان منصوب على الظرفية، تقديره يعني مش يكون متعلق محذوف، تقديره ثبت أو استقر قبل مضاف والها آخره مضاف إليه، وآخر مضاف والها مضاف إليه، وهو على قسمين، وهو على قسمين الإعراب كما هو في باب الفاعل لا فرق، الإعراب الذي قلنا في باب الفاعل هو نفسه ما يأتي في الكلام الآتي يعني كالكلام السابق، يعني الكلام الآتي في النائب يعني كالكلام السابق في الفاعل. قال المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، لاحظوا هذه عبارة المتقدمين، هذه عبارة المتقدمين باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وطبعا تبع المتقدمين أبو حيان فقال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وتبع أبا حيان تلميذه ابن آجروم، آجروم يعني هكذا آجروم بمعنى يعني لغة البربر الفقير الصوفي آجروم، وعبر ابن مالك رحمه الله بالنائب عن الفاعل حيث قال النائب عن الفاعل، ثم قال ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، وإذا أمعنتم النظر في كلام المتقدمين أو في عبارة المتقدمين ومن تبعهم وعبارة ابن مالك تجدون أن عبارة ابن مالك أحسن وأفيد وأشمل من عبارتهم من وجوه. من هذه الوجوه أنها أخصار وأجمع وأشمل، لأنه يشمل إنابة المصدر والظرف والجار والمجرور. ومنها أي من الوجوه أنها جامعة لكل ما ينوب، جامعة لكل ما ينوب. أما عبارة المتقدمين ومن تبعهم غير جامعة، لأنها تقتضي أن النائب لا يكون إلا مفعول به، وليس كذلك. ولذلك قال ابن مالك: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، كما سيأتي إن شاء الله في الألفية. فإذا عبارة المتقدمين لا تشمل الظرف والجر والمجرور والمصدر، ولذلك عبارة ابن مالك أفضل، عبارة ابن مالك أفضل، لأنها أشمل وأجمع وأجمع. النائب عن الفاعل، لاحظوا هنا نائب عن الفاعل، يعني تعريف ديالو قال لك هو الاسم، كما قال المصنف رحمه الله، هو الاسم المرفوع. فلما قلنا الاسم أن النائب لا يكون فعلا ولا حرفا ولا منصوبا ولا مجرورا، هذا الأصل. كما قلنا في الفاعل أن الاسم المرفوع، المرفوع هو ما قيل في الفاعل يقال في النائب عن الفاعل، فلا داعي الآن للتكرار لغير مصلحة. ثم قال: الذي لم يذكر معه فاعله، يعني كيكون الفاعل بالحذف وأسند الفعل مباشرة إلى المفعول، يعني طبعا بعد قيامه مقام الفاعل المحذوف، الفاعل المحذوف. ويعطى للمفعول حينئذ، ماذا يعطى له؟ يعطى له الحكم اللي كان للفاعل، حكم الفاعل من رفع وتأخير عن الفعل وغير ذلك من الأحكام السبعة، من الأحكام السبعة التي سبقت في باب الفاعل، مفهوم؟ فلا داعي لذكرها لأنها سبقت. إذن نائب عن الفاعل كيكون اسم، كيكون اسم مرفوع تقدمه فعل تام متصرف مبني للمجهول أو شبهه وحل محل الفاعل بعد حذفه، بعد حذفه. وسيأتي إن شاء الله لماذا يحذف، لماذا يحذف. وسيأتي أيضا على أننا عندما نبني الفعل للمجهول لا بد أن نقوم بعملية التغيير. شنو هي هذه العملية التغيير؟ تغيير صورته، تغيير صورته. ولذلك يقول ابن آجروم: فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان ماضيا ضم أوله ضريبا وكسر ما قبل آخره، يعني ضم كل متحرك قبله. حفظ الدرس تعلم الحساب. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره يضرب، يضرب. وأيضا المجهول، يعني اللي غيكون من المجهول أيضا خصنا نعرف واحد القضية على أنه كيختص بالفعل المتعدي بنفسه أو المتعدي بالواسطة، ولا يمكن أن يأتي المفعول للمجهول من الفعل اللازم إذ هو لا مفعول له فيسند إليه، فكيف يمكن أن يكون مبني للمجهول؟ وكذلك لا يكون من الفعل المجهول، يعني من الفعل الأمر، بل هذا يكون من الماضي والمضارع. ولذلك إذا لاحظتم أن المصنف رحمه الله قال: فإن كان ماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وسكت على الأمر، لأن الأمر لا يأتي منه النائب، لا يأتي منه النائب كما سيأتي إن شاء الله. فإن كان ما قبل آخر الماضي ألفا فماذا نفعل فيه؟ هنا نقلب الياء ونكسر ما قبلها، مثلا قال وعربنا أن نبنيه المجهول، اختار عربنا أن نبنيه المجهول، فماذا نقول؟ نقول اختير، وقيل قيل مبني المجهول، هذا في الماضي إذا كان ما قبل آخر الماضي ألفا نقلبها ياء ونكسر ما قبلها، وإذا كان ما قبل آخر المضارع مدا نقلبها ألفا، نقلب هذا المد ألفا، يقال ويباع مجهوله يقول، يعني هذا الأصل يقول ويبيع، فنبنيه المجهول ونقول يقال ويباع ويباع. وسيأتي إن شاء الله أن أحكام الفاعل السبعة التي سبقت هي نفسها أحكام النائب عن الفاعل، يعني في رفعه وفي وجوب التأخير عن فعله المتصرف وفي إفراد فعله ومطلقا إذا كان النائب مثنى أو مجموعا، وفي تأنيث الفعل إذا كان النائب مؤنثا، وفي كونه واحدا ولا يكون جملة. إذا الأحكام التي تقدمت للفاعل تعطى لنائبه تماما من غير نقص، من غير نقص، لأن من ناب عن الشيء يأخذ مكانه، إن رتبة ما لم يسمى فاعله أو النائب هي رتبة الفاعل، إلا أن التغيير الذي يقع سمعتمه أن يكون بعد الفعل إما مضمرا أو إما ظاهرا أو وإما ضميرا، يعني طبعا في الفعل كما سبق لنا في الفاعل، في الفاعل إعرابه طبعا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا كما قلنا، وأيضا وجوب رفعه وتقديم الفعل عليه وإسناده إليه في الواجب وغير الواجب، يعني ما قيل في الفاعل. ولا بد أيضا في هذا الباب من شروط ثلاثة. شنو هذه الشروط؟ حذف الفاعل من أجل أن ينوب النائب، والشرط الثاني تغيير صيغة الفعل، يعني نغير صيغة الفعل عما كان عليه الفاعل، فكان مبني المعلوم الآن يبنى المجهول، ولهذا قال فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. الشرط الثالث رفع المفعول ليقوم مقام الفاعل، لأن الفاعل لا بد له من مرتفع به، وقد يستغنى عن المنصوب كما سيأتي إن شاء الله في الألفية. إذن هذه شروط ثلاثة: حذف الفاعل، تغيير صيغة الفعل عما كان عليه الفاعل، رفع المفعول ليقوم مقامه، ليقوم مقام الفاعل. طيب، نائب عن الفاعل هو المسند إليه بعد الفعل المجهول، ماشي غير الفعل فقط، والذي أشبه الفعل، مثلا يكرم نبنيه المجهول يكرم محمد، وفي اسم المفعول المحمود خلقه، المحمود خلقه، المحمود خلقه ممدوح، ممدوح. فلاحظوا لأن الاسم مبني المجهول لا يساغ من الفعل اللازم، ولا يساغ أيضا، لا يمكن أن يكون اسم فاعل يرفع النائب، لا اسم مفعول هو الذي يرفع النائب، أما اسم الفاعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل يرفع الفاعل. فقولك يكرم فلان أو يكرم المجتهد، فهذا يكرم محمد أو المجتهد هذا أسند إلى الفعل المجهول. شنو هو هذا الفعل المجهول؟ يكرم، وهذا المحمود خلقه، خلقه هذا أسند إلى شبه الفعل. شنو هو شبه الفعل؟ شبه الفعل المجهول، وهو المحمود، هو المحمود، وهذا كلاهما نائب فاعل لما أسند إليه. وعندنا أيضا شبه الفعل، المراد بشبه الفعل هو هذا اللي تكلمنا عليه المحمود، يعني اسم مفعول. وكذلك عندنا الاسم المنسوب إليه، اسم مفعول مثلنا له، الفاعل الفعل مثلنا ليه فعل مبني المجهول، بقي لنا الاسم المنسوب إليه. مثلا تقول صاحب أيها الطالب رجلا نبويا خلقه، شاهد عندنا في قولنا خلقه، لأن خلقه هنا نائب الفاعل. لمن نائب الفاعل؟ لنبويا، نبويا لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب معروف أنه في تأويل اسم المفعول، كأنه قال صاحب رجلا منسوبا، منسوبا خلقه إلى الأنبياء، خلقه منسوبا، منسوبا خلقه إلى ماذا؟ إلى الأنبياء. وطبعا نائب الفاعل يقوم مقام الفاعل، متى؟ عندما يحذف، عندما يحذف. ونائب منابه، وينوب منابه. ثم النائب عن الفاعل أو الفعل يحذف لأسباب، يحذف لأسباب، فلذلك نقول بأن هذا نائب عن الفاعل. وأين الفاعل إذن؟ الفاعل حذف لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب، كاين اللي قال على أنها 11 سببا، كاين اللي قال أكثر، كاين اللي قال أقل. ننظر هذه الأغراض وهذه الأسباب التي يحذف لها الفاعل. إما أن تكون هذه الأسباب معنوية، مثال ذلك مثلا المعنوي، إذا كان معنوي للعلم به يحذف للعلم به، للعلم به. تقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، أين الفاعل هنا؟ حذف. لماذا؟ لأنه معلوم، ما الذي أحل؟ ما الذي حرم؟ من الذي يحلل ويحرم؟ الله عز وجل. دعك الآن من البرلمان ومن المجالس التشريعية، فالمشرع هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. فكل من شرع ما يخالف شرع الله فهو طاغوت، يعني ينبغي أن يكفر به الإنسان، وإلا كان توحيده مريضا مزكوما. كذلك قلنا يحذف معنويا، يحذف للعلم به، ومثلنا بهذه الآية أو لا نمثله بآية أخرى ماشي بالضرورة غير هذه. وخلق الإنسان ضعيفا، الأصل يعني الأصل قبل أن نغير صيغة الفعل وقبل أن ينوب النائب عن الفاعل كان والله أعلم. وخلق الله، الله هو الفاعل المختار، وخلق الله الإنسان ضعيفا، فحذف الفاعل للعلم به، لأن ما الذي يخلق؟ من الذي يخلق؟ الله، الله رب العالمين. إذن فهنا حذف للعلم به. ثانيا يحذف للجهل به، سرق المتاع، سرق المتاع، هنا لا يمكن تعيينه. لماذا؟ لأنك لا تعرف من سرق المتاع فتقول سرق المتاع للجهل بالسارق. فأصل الكلام سرق اللص المتاع، لكن حذفنا الفاعل اللي هو اللص للجهل به، لأننا لا نعرف من قام بالسرقة ولذلك لم نعينه. ثالثا يحذف أيضا الفاعل للخوف عليه، لاحظ الخوف عليه والخوف منه، الآن الخوف عليه. شتم الأمير، شتم الأمير، الأصل شتم فلان الأميرة، فحذفنا الفاعل اللي هو فلان للخوف عليه، لأنك أيها المسلم قد عرفت من شتمه لكنك خفت عليه، خفت عليه زبانية الأمير فلم تذكره، فهذا يحذف للخوف عليه، ليس عن الأمير ولكن عن الفاعل، يعني الشاتم الذي شتم الأمير. وأيضا يحذف للخوف منه، الأول للخوف عليه والآن للخوف منه. تقول غصب المال، الأصل غصب الظالم الوزير الأول أو الوزير كذا أو الوزير، يعني تعرفه، أنه من اللصوص الكبار للمهربين لأموال الشعب المسلمين إلى سويسرا، غصب الوزير الفلاني المال، فأنت قد عرفت السارق والغاصب لكنك لم تذكره. لماذا؟ خوفا منه، لأنه ظالم شرير فتاك ومقاليد الحكم في يده، فحذفت الفاعل للخوف منه، الخوف من هذه من هذا الطاغية. لاحظ، فرق بين الخوف عليه والخوف منه، مفهوم؟ الخوف عليه والخوف منه. كذلك يحذف للتعظيم، للتعظيم. تقول، لاحظ، ضرب الزبال، ما الذي ضرب الزبال؟ ضربه الأمير السلطان، فالأصل ضرب السلطان الزبال، فحذفت السلطان اللي هو فاعل تعظيما له، وكما جاء في الحديث بصرف النظر عن درجته، لأن الآن لا أتحدث ولا أذكر درجته، أنه سيأتي إن شاء الله في المصطلح وسنبين درجته. الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من ابتلي منكم، هكذا من المجهول، من ابتلي منكم بهذه القاذورات فليستتر، فليستتر. فهنا حذفناه لماذا؟ للتعظيم، لتعظيم هذه القاذورات، كيف ترتكب هذه القاذورات. ويحذف للتحقير. تقول: ضرب السلطان، إذا ضربه من لا قيمة له، يعني الأصل ضرب الزبال السلطان، فحذفنا الفاعل لماذا؟ لحقارة الفاعل، لحقارته. وكما قالوا أيضا: طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم نذكر من طعنه؟ تحقيرا لأبي لؤلؤة المجوسي، قبحه الله، فلذلك حذفنا الفاعل للتحقير، للحقارة. أو يحذف، يعني هذا كله معنوي، أو أن يكون لفظيا، يعني بحال تصحح السجع، يعني مثلا كما في قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. فلو قلنا مثلا: حمد الناس سيرته لاختل السجع، لاختل السجع. وكذلك تصحيح النظم أو الوفاق والتوافق في إعراب القوافي، كقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فلو قال: ولا بد يوما أن يرد الله الودائع، لكسر البيت. ويحذف أيضا للإبهام، كقول المتصدق الذي يخفي صدقته: يريد بها وجه الله، تصدق بصدقة على مسكين. وكذلك الرجل في بني إسرائيل قال: تصدق، أتي وقيل له: تصدق الليلة على على غني، تصدق على بغي. فهذا للإبهام، إذا كان يريد أن يخفي صدقته حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. ويحذف أيضا للاختصار، كقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. ويحذف للإيثار، الإيثار يعني كراهية سماع ذكر الفاعل، نحو: ضرب زيد، ضرب زيد. ويحذف أيضا للوزن: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل، ذلك الرجل. وهكذا، هذه من الأغراض التي والأسباب التي يحذف الفاعل لها. وقد جمع هذه الأغراض وهذه الأسباب أبو حيان في بيتين فقال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والشجع والوفاق والإيثار. هذه بيتان جمع ما ذكرنا. إذا حفظتم هذين البيتين، هذه كلها من المسائل التي حفظناها في أول الطلب. هذه الأنواع في الحقيقة تذكر في علم المعاني، ولكن شراح هذه المقدمة يذكرونها هنا على وجه التطفل كما يقال، على وجه التطفل. فلذلك يعني نحن حاولنا أن نشرحها يعني شرحا بسيطا ليفهمها الطالب جيدا، ليفهمها الطالب جيدا. إذن الأشياء التي تنوب عن الفاعل بعد حذفه ذكرها العلماء وذكر المصنف بعضها، وذكر ابن مالك يعني جلها وزاد على ما جاء في هذه المقدمة كالعادة. فمثلا ينوب عن الفاعل بعد أن يحذف الفاعل، ماذا، ما الذي ينوب عنه؟ أشياء أربعة. أولا المفعول به، يكرم المجتهد، فالأصل قبل أن يحذف الفاعل يكرم الأستاذ المجتهد، يكرم الشيخ الطالب، الطالب. لكنه حذف لماذا؟ أنه لا يقع مسندا إليه، لاحظ لا وجد في الكلام، فلا ينوب عن الفاعل غيره يعني مع وجوده، لأنه أولى من غيره بالنيابة. فلذلك حذفنا فقلنا يكرم المجتهد، المجتهد. وقد ينوب أيضا المجرور بحرف الجر مع وجود المفعول به الصريح، وطبعا وهذا قليل، وكما من الشواهد المعروفة لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، إلا سيدا بالعلياء، يعني الباء حرف جر متعلق بماذا؟ متعلق باليعنى، والعلياء مجرور بالباء لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل، فاعل يعنى، فاعل يعنى. ومن الشواهد أيضا ما دام معنيا بذكر، ما دام معنيا بذكر، فبذكر متعلق بمعنيا. وما موقعه في الإعراب؟ هنا موقع الإعراب يعني مش يكون نائب، يكون نائب، لاحظوا جيدا، معنيا هو مرفوع محلا على أنه نائب فاعل لمن؟ لشبه الفعل المجهول. شنو هو؟ وهو معنيا، لأن معنيا اسم مفعول. وقلبه يعني ما دام معنيا بذكر قلبه، قلبه هذا مفعوله إلى آخره. وحقه أن يرفع القلب، قلبه على النيابة عن الفاعل، ولكنه أناب المجرور، أناب المجرور، هو بذكر هو النائب، النائب ديال المعني اللي هو اسمه المفعول. ولذلك في قراءة من قرأ ليجزى قوما بما كسبوا، بما متعلق بيجزى، وبما في محل رفع نائب الفاعل، وقوما مفعوله، وقوما مفعوله. هذه قراءة، وإن كان القراءة المعول عليها إنما هي برفع قوم على أنه فاعل كما هي القاعدة، مفهوم. وإذا كان للفعل مفعولان أو ثلاثة أقيم المفعول الأول مقام الفاعل أو مقام الفاعل فيرتفع على النائبية وينتصب غيره، هذا معروف. تقول أعطي الفقير درهما، أعطي الفقير درهما، وأعلمت الأمر واقعا. وقد تجوز النيابة، نيابة المفعول الثاني في باب أعطى، ولكن بشرط ما يوقعش اللبس. هل تقول كوسي الفقيرة ثوب، وأعطي المسكين دينار؟ هذا إذا لم يؤمن اللبس، أما إذا أمن اللبس، أما إذا أمن اللبس لا بأس، لا بأس يجوز، أما إذا وقع الإلباس لا. وكذلك المجرور بحرف الجر نوضر في الأمر، نوضر في الأمر، يعني الأصل نظر الناس في الأمر، سقط في أيديهم، سقط في أيديهم، على أن معنى سقط بمعنى تحير وندم، تحير وندم، على شرط أن لا يكون حرف الجر للتعليل، حرف الجر للتعليل. وكذلك ينوب الظرف المتصرف المختص. علاش كنقولوا الظرف المتصرف المختص؟ شنو هو المتصرف من الظرف؟ المتصرف من الظرف هو الذي يصح وقوعه مسندا إليه، بحال اليوم والليلة والشهر والظهر وأمام والوراء ومجلس ووجهة ونحوها، وغير المتصرف منها يعني ما لا يقع مسندا إليه، يعني فلا يكون إلا ظرفا، بحال حيث وقط والآن ومع وإذا، أو لا أو ظرفا مجرور بمن، كعند ولدا ولدون وقبل وبعد. والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا. مختصا معنى مختصا، ماذا نقصد باختصاصه؟ يعني أن يكون مفيدا، ما يكونش مبهم، يكون مختص بالوصف، نحو جلس مجلسا مجلس مفيد، جلس مجلس، أو لا بالإضافة، سهرت ليلة القدر، جلس مجلس مفيد، أو بالعالمية، صيم صيم رمضان صيم رمضان. أما يعني الزمان والوقت والمكان هذا لا ينوب عن الفاعل، والظروف المبهمة الغير مختصة أيضا لا تنوب عن الفاعل إلا إذا اختصت بقيد يقيدها، آنذاك تجوز النيابة. مثلا وقف، لا يمكن أن تقول وقف زمان، وقف زمان إلا إذا قلنا قيد بقيد، مثلا وقف زمان طويل، ولا يمكن أن تقول انتظر وقت إلا إذا اختصت بقيد يقيدها، انتظر وقت قاصر، وهكذا. كذلك المصدر المتصرف المختص، يعني المتصرف شنو كنقصدوا بالمصدر المتصرف؟ هو اللي كيوقع مسندا إليه، كيوقع مسندا إليه. وغير المتصرف وما لا يصح أن يقع مسندا إليه، أنه لا يكون إلا منصوبا على المصدرية، يعني على المفعولية المطلقة، بحال معاذ الله وسبحان الله، هذه لا تنوب عن الفاعل، أنه لا يجوز الرفع فيسند إليه. لا يمكن أن تقول سبحان الله، لا، هذه من لازمة للنصب ولا يصح الإسناد إليها. هذا والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصا. معنى مختصا أن يكون مقيدا غير مبهم كما قلنا في الظروف، ويختص بالوصف، نحو وقف وقوف طويل، أو بيان العدد، نظر في الأمر نظرتان أو نظرات، أو لبيان النوع، سير سير الصالحين، سير سير الصالحين. وقد ينوب أيضا عن الفاعل ضمير المصدر المتصرف المختص، هل كتبت كتابة حسنة، وهكذا. الكلام في هذا طويل، الكلام في هذا طويل، لو ذهبنا نذكر ما قيل فيه لا احتجنا إلى دروس، احتجنا إلى دروس. إذن إذا حذف الفاعل وناب عنه نائبه، فهل يجوز لنا أن نذكر الفاعل للعلم يعني للطالب مثلا لتسهيل على الطالب؟ الجواب لا، لا يمكن أن تقول عوقب الكسول من المعلم، عوقب الكسول من المعلم، إذن ما فائدة الحذف آنذاك؟ لأن الفاعل كما سبق أن قلنا يحذف لأغراض 10 أو 11، فما دام أنك ذكرت لماذا عوقب الكسول فإذن هذه الأغراض يعني لا قيمة لها آنذاك. وإذا أردت الدلالة على من عاقب الكسول، إذن دع الفعل على كونه معلوما، فلماذا تبنيه للمجهول؟ ما ينبغي أن يبنى للمجهول. إذن ولذلك نقول إذا حذف الفاعل وناب عنه نائبه فلا يجوز لك أن تذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يمكن أن تقول عوقب الكسول من المعلم، ولا الكسول معاقب من المعلم، بل قل عوقب الكسول أو الكسول معاقب، ولا تذكر السبب ولا تذكر يعني ما يدل عليه، وإلا فلا فائدة في في في الأغراض التي ذكرنا سابقا. مفهوم؟ أيضا مما ينبغي أن يعلم أن أحكام الفاعل كلها تعطى للنائب، وأن أقسام الفاعل كلها تعطى للنائب. مثلا سبقت لنا أحكام سبعة تعطى للنائب عن الفاعل، يعني يأخذ النائب كل أحكام الفاعل، ويراعى فيه ما سبق في الفاعل، لأنه يقوم مقامه، فلذلك يأخذ حكمه. يجب رفعه، وأن يكون بعد المسند، وأن يذكر في الكلام، فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر، وأن يؤنث فعله إن كان هو مؤنثا، وأن يكون فعله موحدا إن كان مثنى أو مجموعا مطلقا، ويجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه، لقرينة دالة عليه. والنائب عن الفاعل ينقسم انقسام الفاعل، لأن سبق أن قلنا بأن الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، كذلك النائب عن الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والضمير إما متصل كما قلنا في الفاعل، وإما منفصل كما قلنا في الفاعل. ثم منهما هو صريح وضمير ومؤول، فالصريح يحب المجتهد في الفاعل، وفي النائب يحب المجتهد، يحب المعلم المجتهد، فتبني المجهول فتقول يحب المجتهد. والمؤول هو ما سبق في الفاعل، يحمد أن تجتهد، يحمد أن تجتهد، فيكون التأويل والتقدير يحمد اجتهادكم، يحمد اجتهاد. إذن كل ما قيل وما سبق في باب الفاعل يعطى للنائب من غير فرق، لا فرق، ما أعطي للنائب للفاعل يعطى للنائب. مفهوم؟ إذن بعد أن ذكرنا أن جميع ما يجري من الأحكام، جميع أحكام الفاعل والفعل المعلوم تجري على نائب عن الفاعل والفعل المجهول، وأيضا قلنا تسمى الجملة المركبة من الفعل وفاعله أو نائب فاعله جملة فعلية كما قلنا سابقا، وأيضا سبق أن قلنا بأن ربما يكون الإعراب طارة يكون ظاهرا ويكون مقدرا، ويكون أيضا التقدير إما أن يكون على الألف، وإما أن يكون على الياء، وإما أن يكون للمناسبة. ثم قال فإن كان ماضيا، تغيير الصيغة الآن قبل أن ينوب لابد، قلنا من شروط ثلاثة ذكرنا تلك الشروط، ومنها صيغة، الصيغة تتغير، نقوم بتغيير. فإن كان ماضيا ضم أوله، ضرب محمد عمرا، فنقول هنا ضرب عمرو، ضرب، قبل ما نقول عمرو، قبل ما نجيب عمرو نغير صيغة الفعل، ضرب كان مفتوح الأول ومفتوح الثاني، الآن نضم الأول ونكسر الثاني، هذا في الماضي ضرب، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتح ما قبل آخره. ولاحظوا المصنف كما قلنا سكت عن فعل الأمر، لماذا؟ لأنه لا يبنى للمفعول، لأنه لو بني للمفعول لفسدت الصيغة، لذلك لا يبنى للمفعول لفساد الصيغة والمعنى، ماشي غير الصيغة فقط. أما فساد الصيغة فإنك إذا بنيت ضرب مثلا المجهول ضممت الهمزة، أضرب أض يعني ضممت الهمزة، فإن كسرت الراء التبست آنذاك بصيغة الماضي المبنية للمجهول من أضرب، وإن فتحت الراء التبست بصيغة المضارع المبني للمفعول أيضا المجهول، هذا فيما يتعلق بالصيغة. أما فساد المعنى فلأنه يصير حينئذ دالا على ماذا؟ على الإخبار، مع أن الأمر لا يدل على الإخبار، إنما يدل على ماذا؟ على الطلب. ثم هذا في الأمر بالصيغة، لأن الأمر أنواع، إما أن يكون بالصيغة وإما أن يكون بالواسطة، الأمر باللام، لأن الأمر باللام في الحقيقة لأنه مضارع، لأنه مضارع. إذن هذا لم يتكلم عليه المصنف لهذه الأسباب التي ذكرنا، كما أنه لم يتكلم على الروم والإشمام، لأن هذه المقدمة وضعت للمبتدئ، وإن كان بعض الشراح أشاروا إلى هذا عند قول المصنف ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فقالوا إما تحقيقا كضريبة أو تقديرا كبيعة وقيلة، لأن أصل بيعة بويعة بضم الباء الموحدة وكسر الياء، لكن نقلت حركة الياء المثنات للباء الموحدة بعد سلب حركتها فصار بيعة. وأصل قيلة قويلة بضم القاف وكسر الواو، لكن استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، يعني قبلها هو القاف، فصارت الواو ساكنة والقاف متحركة، فوقعت الواو إثر كسرة فقلبت ياء، يعني المناسبة لمناسبة الكسرة، فصار قيلة. وهكذا تقول في المضارع، هكذا تقول في المضارع. وهذه المسألة هذه ديال الإشمام والروم تحدث عنها ابن مالك في ألفيته في باب النائب، حيث قال وكسر أوشمم فثلاثي أعل، فثلاثي أعل عينا وضم جا كبوعة فاحتمل، كبوعة فاحتمل. إذن فالمصنف رحمه الله قال بعد أن تحدث على ماذا؟ على تعريف النائب، قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يعني حكم الفعل المسند إلى نائب الفاعل أن نغير صورته الأصلية كما قلنا بأن ضم الأول ونكسر الحرف الذي قبل آخره، هذا في الماضي. ويعني مثلا خلق الله الإنسان ضعيفا وخلق، غيرنا وقلنا وخلق الإنسان ضعيفا، ويضم أوله ويفتح الحرف الذي قبل الآخر إذا كان مضارعا، يفهم المعلم، يفهم المعلم أو يفهم الطالب الدرس، احنا غيرنا وقلنا يفهم الدرس. ثم هو على قسمين ظاهر ومضمر، الظاهر هو الذي لا هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة وتعارف أخرى سبقت في الفاعل، والمضمر ما كني به عن الظاهر اختصارا أو هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، ويسمي البعض الكناية. في الظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 أيضا نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. يعني النائب عن الفاعل كالفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، وإحنا سبق لنا الفرق بين الظاهر والمضمر في باب الفاعل، وأيضا سبق لنا تقسيم الضمير إلى متصل ومنفصل، وذكرنا أنواع الضمائر، وسبق الفرق بين الضمير المتصل والمنفصل والأمثلة يعني في كل قسم، فإذا لا حاجة للتطويل. لاحظوا يعني نحاول ما أمكن ما نتكلمش على هذا التفصيل اللي هو كيتعلق بالضمائر، سواء المذكور في النائب أو المذكور في المبتدأ أو المذكور في المفعول به أو المذكور حتى في المجرور كما سيأتي إن شاء الله، لأنه ما سبق يكفي ويشفي إن شاء الله، وراجعوا التسجيل ففيه ما يكفي، والله تعالى أعلم. ثم قال باب المبتدأ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.